بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من الأمور التي لا بد أن تعرف، وهي من الأمور المقررة للعقلاء، أن المرء إذا أراد أن يعيش في هذه الدنيا من ناحية الأمور الدنيوية ومن ناحية كفالة نفسه وكفالة من تحت يده، لا بد أن يكون له صنعة وحرفة، وأن يكون له عمل يكسب من ورائه قوته وقوت أولاده. ولذلك كان هذا من الأمور المقررة لدى العقلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ووضحه أتم توضيح، لأن في ذلك البعد عن سؤال الناس والاستغناء عنهم، حتى يكون المرء محبوبا لديهم لأنه استغنى عن حاجاتهم. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لئن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمور الشاقة، وهو أنه مع أن مسألة الاحتطاب من الأمور الشاقة، وهذا ضرب للمثال بأدق الأمثلة حتى يبين أن ما بعده أشق، وهو أنه مع مشقة الاحتطاب وأن الإنسان يأخذ الحطب على ظهره ويلف في أماكن الصحراء لجمعه ويأخذه بعد ذلك على الظهر ويحمله للسوق ويبيعه للناس وينتظر حتى تذهب هذه البضاعة التي هي عنده والتي جمعها بشق الأنفس، هذا كله مع ما فيه من المشقة أهون من مشقة الحاجة إلى الناس وسؤال الناس. وهذا دليل على أن سؤال الناس من الأمور الشاقة، لأنها تهين النفس، ولأن الإنسان يبذل نفسه للكريم الذي يزدريه، وكذلك للئيم الذي لا يعطيه، ومع ذلك يحتقره ويحاربه بلسانه. ولذا كان لقمان يقول لابنه، يقول: يا بني، حملت الحديد والصلب على ظهري فلم أجد أثقل من الحاجة إلى الناس. وسئل بعض الحكماء عن أشد ما يعانيه المرء، قال: حاجة الكريم إلى اللئيم. فإذا كان المرء عنده كرم النفس فلا يحتاج الناس ويسألهم، وعليه أن يحترف له صنعة تغنيه عن الناس. أما ترى بعض الرجال الآن يسأل الناس في الشوارع وفي المساجد، وعنده من القوة البدنية وكذلك الذكاء، لو أنه استعمله في مشروع صغير في بداية أمره، أو فعل له فعلا أو صنع له صنيعة، حتى لو أنه اشتغل في بداية أمره خادما، فإن هذا مما يفتح عليه أبواب البركة في التالي. لعل الله عز وجل إن علم صدق نيته أن يفتح له من الأبواب ما لم يكن له بحسبان، فيفتح له من أبواب الخير. وكان هناك أحد الناس الموجودين الآن وهو يتمتع بمال كبير، حتى إنه من عداد المليارديرية وليس المليونيرية، ومع ذلك هذا الرجل الآن يقول: بدأت حياتي حمالا. وبعض التجار هنا يكون من عداد أن يكون من أصحاب الملايين، بدأ في بداية أمره يبيع الحاجات الخفيفة في محل صغير، وهو الآن من أكبر التجار الذين يتمتعون بالحصول على وكالات لمواد عالمية وماركات عالمية. فالمسألة على النية، هو بدأ في أمر صغير جدا، لكن بارك الله عز وجل به لما عنده، يكون عنده بر، يكون عنده صلة، يكون عنده رحمة، يكون عنده صدقة للفقراء، فكل هذا مما يبارك بالأموال. ولا يكون الإنسان قاعدا يسأل الناس. ولقد رأينا من العجب أن بعض الشباب يكون عنده جسما قويا فتيا، وهو يستطيع أن يحمل الحديد والصلب، ومع ذلك تدور أمه على المساجد تسأل الناس من أجل إيجار بيتها ومن أجل صدقة تطعم بها أولادها، وهم مع ذلك يجلسون في البيوت كالنساء، حتى إنه بعضهم ليس لديه كرامة، حيث إنه يجعل أمه تلك المرأة العورة تخرج إلى الناس وتسألهم وهو رجل فتي. فكيف إذا كانوا اثنين أو ثلاثة في بيت واحد يستطيعون أن يعملوا بأي شيء من أجل أن يوفروا لقمة العيش؟ ليست مسألة الغنى التام، ولكن على الأقل مسألة العيش لهم ولإخوانهم. فهذا مثل هذا محتقر حتى عند أهل بيته، حينما تراه أخته أنه لا يكد عليها ولا ينفق عليها وتراه أمه أنه لا يعينها على النفقة، هذا ولا شك أنه من أكثر الناس احتقارا حتى عند أهل البيت أنفسهم. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فلقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. المقصود بقوله رضي الله عنه أن الإنسان يبذل الأسباب، هل يعقل أن عاقلا يريد أن يكون له ولد ولم يتزوج بعد، أو يكون أن يريد أن تكون له زوجة وليس عنده ما يعينه على تحصيل مهر تلك المرأة؟ هذا من باب الخيال الذي يكون خيالا واسعا، بحيث أنه ينتظر حتى يكون عنده من الأموال والآلاف والدنانير، ويكون عنده من الملايين وهو جالس في بيته يظن أنه سيدعو وتأتيه هذه الأموال. هذا ليس صعبا ومستحيلا على الله عز وجل، لكن المسألة الله سبحانه وتعالى جعل لها أسبابا، وأمرنا ببذل الأسباب التي تؤدي إلى الحصول على الشيء. وانظروا إلى قمة المروءة والوفاء في قول عمر رضي الله عنه، قال: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا: لا، سقط من عيني. ولذلك قال بعضهم في السعي: خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة، إن الجلوس مع العيال قبيح. غنيمة يحصل على شيء يقتات به له ولأولاده، مع أن هذا أمر ربما يكون في بعض الأحيان محتقر، بحيث أنه لا يحصل إلا على قوته، لكن مسألة الحصول على القوت ببذل النفس وعزة النفس أفضل من الحاجة لكريم أو للأيم. ولذلك كان أيوب السختياني يقول: لا ينضل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عمن أساء منهم. هذا من قمة الوفاء، تكون له السؤدود ويكون له المكانة ويكون له القيمة بين الناس حينما يكون عنده هاتان الصفتان. ولذلك قال أهل الأدب من باب التحذير من الرجل الذي لا يعمل ويقود الناس إلى العجز وترك الأسباب الموصلة إلى الحصول على الرزق: احذر مجالسة العاجز، فإن من سكن إلى عاجز أعداه من عجزه، وأمده من جزعه، وعوده قلة الصبر، ونساه ما في العواقب، وليس للعجز ضد إلا الحزم. وهذا في قمة الكلام الجميل، لأنك حينما تجلس إلى العاجز يعديك من عجزه، كلما أردت أن تفعل شيء قال لك: لا يا أخي اجلس، هذه لا تناسبني، هذه وظيفة شاقة علي، هذه فيها كذا وكذا، ويجلس يستجدي الناس ويسألهم. وأمده من الجزع، بحيث أنه دائما في الجزع، لا يبحث إلى الهمة والحصول على الشيء، ولكن دائم يجزع من حاله التي هو فيه. كما أنه يعوده قلة الصبر، لأن بعض المكاسب والعيش يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى أناس أصحاب عزيمة. وكثير من الناس لم يكن عنده مال وكان فقيرا، لما ألزم نفسه بلزوم الصبر وكذلك تحمل المشاق فتح الله عز وجل عليه، لا سيما في بداية قيام الدول، حيث الناس كانوا فقراء والآن أصبحوا من عداد أصحاب الملايين أو الآلاف، أو أنهم على الأقل لم يحتاجوا لأحد من الناس، فتحوا بيوت وغيره. كل هذا لأنهم تغربوا عن ديارهم وأبعدوا عن ذويهم وعن أهلهم، وحصل لهم كل ذلك بسبب أنهم كانوا يريدون الاستغناء عن الناس، ولو أنهم لم يتمتعوا بالصبر وفعلوا كفعل العاجز لم يحصل لهم ذلك. ولذلك قال بعض الحكماء: من الخذلان مسامرة الأماني، ومن التوفيق بغض التواني. دائما الإنسان يجلس ويتأمل ويتمنى ولا يعمل على الحقيقة. يقول لي بعض التجار، يقول: كم مرة استفدت من مشروع يتكلم فيه أناس في مجلس، يقولون: والله فيه البضاعة الفلانية كذا كذا، لو أن فعلنا كذا. يقول وهم يتمنون، يقول: والله يجلسون بعد سنة أذهب فأقوم بهذا المشروع ويحصل لي منه المال الكثير، وهم لا زالوا جالسين وقد أخذت الفكرة مما تكلموا به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: احرص على ما ينفعك ودع كلام الناس، فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة الناس. وقال علي رضي الله عنه: التواني مفتاح البؤس، وبالعجز والكسل تولدت الفاقة، يعني الفقر، ونتجت الهلكة، ومن لم يطلب لم يجد، وأفضى ذلك إلى الفساد. وقال بعض الحكماء: الحركة بركة، والتواني هلكة، والكسل شوم، وكلب طائف خير من أسد رابط، ومن لم يحترف لم يعترف. هذا الأسد الكلب الذي يدور سيحصل على لقمة يأكلها، أفضل من ذلك الأسد الذي يراه الناس أسد على شجاعته وهيبته ولكنه جالس في مكانه رابط، من أين يأتيه إطعامه؟ هل ينتظر أن يعطيه الناس لأنه أسد؟ وسأل معاوية رضي الله عنه سعيد بن العاص عن المروءة فقال: العفة والحرفة. العفة أن تكون عفيفا عما في أيدي الناس، لا تسألهم شيئا، ويكون المرء عزيز النفس، لأن الإسلام يشهد هذه الهمة ويقيم هذه الأخلاق في نفوس الناس بحيث أن يكون مستغنين. ولذلك كما ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يأخذ الحبل فيحتطب خير له من سؤال الناس، يعف نفسه عن السؤال. والحرفة هي مسألة الكسب، وهي مسألة الاحتراف، أن يأخذ له وظيفة أو عملا يدويا يحصل من ورائه المال ويعف نفسه عن الناس. وكان أيوب السختياني يقول: يا فتيان احترفوا، يعني اعملوا، انظر لكم وظيفة عمل تتاجرون فيه، فإني لا آمن عليكم أن تحتاجوا إلى القوم، يعني الأمراء، وذلك في وقتهم، حتى أنه يريد أن يجنبهم مجالس الأمراء فيسألون هذا ويسألون ذاك ويسألون ذاك، يكون له عمل يعفه عن ذلك، لا سيما إذا كان إنسان صاحب علم ووجاهة في البلد، يكون له مقدار يلوذ الناس عنده في وقت الملمات، يستفتونه أو يسألونه في الملمات، فهذا الواجب عليه أن يكون عفيفا من باب أولى. وقال رجل للحسن: إني أنشر مصحفي فأقرأه بالنهار كله، فقال: اقرأه بالغداة والعشي، ويكون يومك في صنعتك وما لا بد منه. ومر رحمه الله تعالى بإسكاف، إسكاف صاحب الأحذية الذي يعمل بالأحذية، فقال: يا هذا اعمل وكل، فإن الله يحب من يعمل ويأكل، ولا يحب من يأكل ولا يعمل، يعني الذي يأكل ولا يعمل، أي أنه يعيش على ما يأتيه من الناس، رغم أنه إسكاف، ما رأى ذلك من باب الاحتقار، بل إنه أثنى عليه في فعله ومدحه على ما يصنعه من ناحية أنه يعف نفسه عن الناس، لأنه كما قيل: وأعذر ما يدمي العيون من البكاء، كريم يرى الدنيا بكف لئيم. وقال أعرابي: العاجز هو الشاب القليل الحيلة الملازم للأماني المستحيلة. وقال لقمان لابنه: يا بني إياك والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق، كما أن في الكسل تضيع الحزم وعدم القيام على مصالح النفس وترك التسبب والاحتراف والإحالة على المقادير، وهذا من أقبح الأفعال. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ من العجز والكسل، لأن الكسل هو رأس كل خلق دنيء. كم من إنسان الآن عجز أن يصل إلى المعالي بسبب كسله، يعجز عن مسألة أنه يواجه عدوا، يعجز ويكسل عن أنه يدعو ضيفا إلى وليمة وما شابه ذلك، فإن كل هذا مما يجلب له أخلاق السوء والأخلاق الدنيئة التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.